الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورازقهم فما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فجزاه الله عنا افضل ما جزى به نبيا عن امته ورضي الله عن اصحابه الطاهرين وعن من تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا معشر المؤمنين تداركنا فيما مضى كيف حافظ الإسلام على هذا العقل المبارك وكيف حرم الإسلام المسكرات والمخدرات الحسية التي تحجب العقل وتمنعه من التفكير السوي وسنتدارك في هذه الموعظة كيف حرم الإسلام المسكرات المعنوية التي تحجب هذا العقل وتمنعه من التفكير المستقيم فعباد الله إن العقل كما يحجب بالمسكرات والمخدرات الحسية من حشيش وأفيون فالعقل يحجب بالمسكرات المعنوية من اتباع الهوى والتقليد الأعمى كأس الهوى والخمر واحدة كل مسلبة للعقل وسنأخذ الداء الأول والمسكر الأول من هذين الداءين وهذين المسكرين ألا وهو اتباع الهوى عباد الله أصل الهوى ميل الطبع لما يلائمه ولما يقطعه ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن وضع الهوى في النفوس ليقيم الإنسان مصلحة نفسه وبدنه فيتحاور ما ينفعه ويجتنب ما يضره وعلى هذا فلا يحمد الهوى بإطلاق ولا يذم بإطلاق فشهوة الإنسان الجنسية لما صرفت في حلال وفي التمتع بما أباحه الله وأحله هذا مما تهواه النفوس وفاعل ذلك مصاب عند الله جل وعلا وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام فكان عليه رزق قالوا بلى قال فكذلك لو وضعها في الحلال فله أجر فهذا الهوى إذا صرف فيما ينفع وفيما أباحه الله فالإنسان مصاب في هذه الحالة ومحمود على ذلك وإذا صرف الإنسان في الطرق التي حرمها الله وقع في اللوم وفي العتاب وفي العذاب الشديد وفي سخط الله ولكن لما كان الذي يتبع الهوى لا يقف عند حد المنتفع به جاء دم الهوى بإطلاق، وإذا كان الهوى محمودا فينبغي أن يقيد. ولذلك لم يرد ذكر الهوى في الكتاب والسنة مطلقا إلا وهو مذموم، وإذا ذم فينبغي أن يقيد. والهوى بهذه الشاكلة وهو عدم الوقوف على حد المنتفع به وتجاوز حدود الشرع بهذه الطريقة وبهذا الوصف يتنافى مع العقول الصريحة ويتنافى مع الدين ويتنافى مع المروءة. فكل من يتبع الهوى فلا عقل له ولا مروءة ولا دين إذا كان هذا الهوى يخرجه عن حد المنتفع به وعن حد الاعتدال. عباد الله، إن الصبيان والمجانين والبهائم عندما فقدوا هذا العقل المبارك تصرفوا تصرفات شاذة عن طريق الهوى. فالمجنون قد يشرب بوله ولا يهدي، والصبي عندما يريد أن يخرج البول يخرجه على ثيابه وهو لا يدري، والبهائم عندما تريد أن تأكل أو تشبع غريزة الجنس تأكل من أي مكان وتقع الذي تجده أمامها دون تفريق ودون تنوير، لأنهم فقدوا هذا العقل المبارك. فاتباع الهوى يتنافى مع العقل ويتنافى مع الدين، ولذلك ذمه الله ورسوله كما ترفع ذلك آلفا. ويتنافى مع المروءة ورحمة الله على الإمام الشافعي يقول: والله لو أن الماء البارد يذهب مروءتي لما شربته. ولذلك نحكى أن كسرى ولد له والمولود، فجمع الحكماء والعلماء وقال: ما خير لهذا المولود؟ فقالوا: عقل يكون معه يعقله عن فعل القبيح والدنيس. فقال: فإن لم يكن معه عقل كامل، قالوا: فأدب حسن ومروءة تامة يتعايش بهما مع الناس. قال: فإن لم يكن عنده أدب حسن ومروءة تامة، قالوا: فليس له إلا أن تنزل عليه صاعقة من السماء فتحرقه. أصبح بهيمة في صورة الإنسان. إذا فقد الإنسان العقل والمروءة والدين واتبع هواه فهو بهيمة في صورة الإنسان. واتباع الهوى إما أن يكون عن طريق الشهوات أو عن طريق الشبهات، وكل معصية يعصى الله فيها فهي إما عن طريق الشهوات أو عن طريق الشبهات. أما اتباع الهوى عن طريق الشهوات فهي المعاصي التي توقع في الكفر والفسوق والعصيان، والذي يرتكبها لا يعتقد أنه يتقرب بها إلى الله جل وعلا، بخلاف المعاصي التي تقع عن طريق الشبهات وهي البدع. ومن أجل ذلك أطلق على المبتدعة أنهم أصحاب أهواء، فهي معاصي ومخالفات لله رب العالمين فعلوها من اتباع شبه باطلة في أذهانهم، وزعموا أنهم يتقربون بها إلى الله رب العالمين. وسنأخذ اتباع الهوى بالجانب من الجانب الأول، ألا وهو اتباع الهوى عن طريق الشهوات. وأما اتباع الهوى عن طريق الشبهات فسنوضحه في الموعظة الآتية إن شاء الله. عباد الله، إن الهوى عندما وضع في النفوس وضعه الله جل وعلا ليميز التقي من الشقي، وليميز المطيع من العاصي، وليميز البار من الفاجر. فاتباع الهوى يقود إلى نار تلظى، ومخالفة الهوى يقود إلى جنة المأوى. من أجل ذلك يقول الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولما ذكر الله أهل الباطل من كفرة وفساق وضلال وغير ذلك أخبرنا الله جل وعلا أنهم لا يتبعون إلا الهوى، فقال: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي يتبع هواه هو من الظالمين. ولذلك حجب الله الإمامة والطاعة عن الذي يتبع هواه. ولما ابتلى الله إبراهيم خليله على نبينا وعليه الصلاة والسلام بما ابتلاه به وثبت فاصطفاه وجعله إماما، طلب إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن تكون الإمامة في ذريته وفي عقله، فقال الله: لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. والظالمون هم الذين يتبعون أهواءهم، كما قال الله جل وعلا: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولذلك كان من شروط القاضي أن يكون عاقلا غير متبع للهوى. وفي البخاري في كتاب الأحكام عقد بابا بهذا الخصوص فقال: باب متى يستوجب الرجل القضاء. ثم أورد عن الحسن معلقا فقال: وقال الحسن: أخذ الله جل وعلا، أي حسن البصري عليه رحمة الله، أخذ الله جل وعلا العهد على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذلك قال الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله: ينبغي للقاضي أن يكون عاقلا عالما. قال ابن حبيب من المالكية: فإن لم يكن عالما فينبغي أن يكون عاقلا ورعا، وذلك لأنه إذا كان عاقلا سأل عن العلم، وإذا كان ورعا توقف عما لا يعلمه، وإذا كان عنده عقل ولا يتبع الهوى استطاع أن يحصل العلم، وإذا كان عالما ومتبعا لهواه فمن أين يحصل العقل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لذلك كان أسرع المطايا إلى الجنة مخالفة الهوى والابتعاد عن الشهوات، وكان أسرع المطايا إلى النار اتباع الهوى واقتراف الشهوات. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت النار بالشهوات وحفت النار بالمكاره، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. وفي رواية للبخاري: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، فليس بينك وبين الجنة إلا مخالفة الهوى. فهذا هو السوء الحاجز بينك وبينها. فإذا خالفت هواك دخلت في جنة النعيم، دخلت في جنة المأوى كما قال الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإذا ركبت هواك فأنت من أهل الجحيم، فليس بينك وبين النار إلا اتباع الشهوات وسلوك طريق الهوى. وفي الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار قال لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر إلى الجنة وإلى ما أعددت فيها للعباد. فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد من خلقك إلا دخلها. ثم زرع الله حولها المكاره وبث حولها المكاره التي تشق على النفوس، وقال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ثم قال الله له: اذهب فانظر إلى النار. فذهب فنظر إلى النار وإذا هي يرتق بعضها بعضا، نعوذ بالله من النار والسخط الجبار، فعقاربها كالكلاب وحياتها كالبغال. فجاء إلى ربه جل وعلا فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد من خلقك فيدخلها، كلهم سيهربون منها. فزرع الله حولها الشهوات التي تميل إليها النفوس الخفيفة، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. عباد الله، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فلا بد من مجاهدة الهوى ومجاهدة النفس. فالمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس على اموالهم واعراضهم. لا بد من مجاهده النفس ومخالفتها وسلوك طريق الحق. ولذلك كان جهاد النفس اعظم الجهاد، وكل جهاد من جهاد للاعداء وغير ذلك متفرع عن هذا الجهاد الاعظم. فالذي يجاهد الأعداء لا يمكن أن يجاهدهم إلا بعد أن يجاهد نفسه. والسر في أين مجاهدة النفس من أعظم أنواع الجهاد؟ أن النفس التي بين جنبيك محبوبة، ولا تحب هذه النفس إلا ما يوافقها، ومحبوب المحبوب محبوبا وإن كان مكروها، فكيف إذا كان محبوب المحبوب المحبوب محبوبا؟ من أجل ذلك كان جهاد النفس من أعظم القربات عند الله. والمجاهد الحقيقي هو الذي يجاهد نفسه في ذات الله. وقد أثر عن بعض السلف أنه قال: الذي يجاهد نفسه وينتصر عليها أعظم من الذي يفتح بلدة وحده. وليس هذا بغريب، ومن تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثالث في الصحيحين إذ يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه. من تأمل هذا الحديث علم أن هؤلاء السبع ما وصلوا لما وصلوا إليه إلا بمخالفتهم لهواهم. فالملك والسلطان طبيعة النفوس تحب الكبر والتجبر، ففطن نفسه وطهرها وألجم هواه بلجان التقوى وعدل في رعيته. وهكذا الذي تتيسر له الفاحشة في أسهل طريق وفي أحسن حالة، وليس هناك من أحد يراه إلا الله الواحد القهار، فيكف عن ذلك ويجاهد هواه. وهكذا الذي يتصدق فيخفي الصدقة لئلا يتباهي ولا يباهي بها، والنفس تريد ذلك فيقمعها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين. وهكذا سائر الأصناف، كل واحد من هؤلاء ما بلغ إلى ما بلغ إليه وما وعد عليه من الأجر العظيم إلا لأنه خالف هواه وضبط نفسه وربطها بزمان التقوى. عباد الله، فمجاهدة الهوى من أعظم القربات عند الله، وهذا الجهاد عظيم وهو شاق على النفوس. ولكن الإنسان إذا استحضر ثلاثة معان في حال مجاهدته لنفسه وهواه هان عليه هذا الجهاد. هذه المعاني الثلاثة ما ينبغي أن تغيب عن ذهن واحد منا. الأمر الأول منها أن يتفكر الإنسان في السر من وجوده وفي الغاية من خلقه. ما خلقت يا عبد الله لتختلط اللذات والشهوات من هنا وهناك ولتتنافس في الحصول عليها، لا. أهلك الله لأمر عظيم، أهلك الله لأمر جسيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك الله لتستقر في جنة عرضها السماوات والأرض. ما خلقك الله لتنافس في تناول اللذات والشهوات. فإن كانت نفسك تميل لكثرة الأكل فاعلم أن البغال والحمير أكثر أكلا منك. وإن كانت نفسك تميل لكثرة الوطء من حلال وحرام فاعلم أن العصافير وهي في نهاية الحقارة في الصدر أكثر سفادا منك. وإن كانت نفسك تميل للبطش والشدة والقوة والغلبة والتكبر والتجبر فاعلم أن الوحوش والأسود والبهائم أعظم قوة منك، ما خلقت لهذا. فإن خلقت لهذا فشر المخلوقات وأرذل المخلوقات تنال من هذه اللذات أكثر مما تنال منها أنت. فما خلقت لهذا يا عبد الله فتفكر في ذلك وجاهد هواك. فإذا دعاك هواك لشهر شهوة محرمة فاضبطه بزمام التقوى واعلم انك لم تخلق لذلك، انما اهلك الله لامر عظيم ايام الخلائق ثم بعد ذلك زوال. ليست الدنيا الا تحل من نائم، ثم بعد ذلك اما جنه عرضها السماوات والارض في جوار رب العالمين، واما نار وقودها الناس والحجاره في جوار الكفره الملعونين. فاعلم يا عبد الله ان الذي يساعدك على مجاهده هواك والوقوف عند امر الله جل وعلا ان تفكر في السر من وجودك وفي الغايه من خلقك واعمل لهذه الغايه التي خلقت من اجلها. الامر الثاني ان تتفكر في عاقبه الشهوه التي يدعو اليها الهوى، وأن تتفكر في عاقبة اللذة العادلة التي يدعو إليها الهوى. فأفر للذة ساعة تعقب الألم بعد ذلك أياما وسنين طوال. أفر للذة تنقض وتبقى تبعاتها. أفر للذة تنقض ويبقى تبعاتها من العار وعذاب النار يوم القيامة. فتفكر في عواقب ما يدعو إليه هواك. فإذا تفكرت في هذا الأمر فتفصل نفسك عن اتباع الهوى وستبتعد عن الهوى. عباد الله، من يتأمل حال رجلين قص الله علينا خبرهما في كتابه، أحدهما أبونا آدم والآخر نبي الله موسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. أما الأول منهما فما صبر عن لقمة وقاده الهوى عن طريق التأويل للوقوع في الأكل فيما نهاه الله عنه، وكان عاقبة أمره ما قال الله جل وعلا وعصى آدم أن ربه أمره. ثم بعد ذلك ابتهل إلى الله جل وعلا وتاب إليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. من أجل لقمة، من أجل لقمة طرد من جنة عرضها السماوات والأرض، ونزل إلى دار الشقاء والبلاء، ولولا توبة الله عليه لكانت نهايته إلى شيء لا يعلمه إلا الله جل وعلا. من أجل لقمة صغيرة، هذه المعصية التي فعلها آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام يتناقل ذكرها الآخر عن الأول، زادت هذه اللقمة وبقي هذا الذكر مدونا في جميع الكتب من كتب الله وغير ذلك من الكتب. وانظر لصبر يوسف الساعة، أثنى الله جل وعلا عليه في رسالته ومدحه، شاب غريب نال جميع أنواع الأذى والاضطهاد من إخوته ومن غير ومن الناس، ألقاه إخوته في الجبن، ثم مرت قافلة فغصبوه وباعوه لملك مصر، حتى كان بعد ذلك خادما عند هذا الملك، فافتتنت به زوجة الملك فتطيبت وتجملت على أحسن هيئة، ثم قالت حيثلة معاذ الله معاذ الله إنه ربي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فصبر عن الشهوة لحظة، ساعة يسيرا قضت ومضت، أثنى الله عليه في كتبه، ثم بعد ذلك مكن له في الأرض، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن راقب الله جل وعلا في شبيبته وقطم نفسه في شبيبته وحارب هواه في شبيبته حفظه الله جل وعلا وأعلى مكانته في سهولته. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. عباد الله، يذكر بعض الناس اللغط حول هذه الآية ويفسرونها على غير ما يريد الله جل وعلا منها، فيقولون إن يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام هم بهذه المرأة هم فاحشة كما همت به، وقعد منها مقعد الرجل من زوجته، ورأى أيوب عاضا على أنامله، ومع كل هذا لم ينتهي حتى ضربه بعد ذلك جبريل ضربة فخرجت شهوته من تحت أظفاره. كل هذا من الخرافات التي يتنزه عنها نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. والآية مسوقة في مدحه، ولو كانت في هذه الصورة لكانت الآية نهاية في ذمه، نهاية في ذمه. إنما معنى الآية ولقد همت به هم فاحشة حيث عرضت نفسها عليه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. امتنع همه لوجود البرهان كقولك لولا زيد لأعطيتك 20 درهما، فامتنع الإعطاء لوجود زيد وامتنع الهم بتاتا، فلا هم من يوسف على الإطلاق برؤية البرهان لمعرفته بأن عار هذه المعصية التي سيواقعها في لحظة يسيرة سيبقى للأبد وسينجى منه الجبين بعد ذلك. امتنع الهم رأسا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فلن يهم لوجود البرهان. ومما قيلت الآية وهي أقوال لها اعتبار أنه هم بضربها لولا أنه رأى برهان ربه، وأوحى الله جل وعلا إليه عن طريق الإلهام بعدم ضربها، لأنه إذا ضربها فستثبت عليه الجريمة حيث ستدعي بعد ذلك أنه هو الذي روده وهي التي امتنعت، ولذلك ضربها فأوحى الله إليه بعدم الصرف والهروب، واستبق الباب باب وقد قميصه من الكفر. وقيل المراد من الهم، وهو قول له اعتبار أيضا، ما لا تخلو عنه الطبيعة البشرية، أي وقع في نفسه بوادر الهم، ثم بعد ذلك علم أن هذا لا يليق بالمؤمنين الأطهار، فخطب نفسه عن ذلك ومن هم بحسنة بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، وقال الله جل وعلا إنها من جرائه، أي تركها من خشيتي وخوفي. فلم يهم يوسف عليه الصلاة والسلام هم معصية كما همت به المرأة، فالذي ينظر إلى لقمة وإلى فضل ساعة كيف لاقى ذاك ما لاقى، وكيف أثنى الله على نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام في كتابه وعلى لسان رسوله، فالذي يتأمل في هذا الأمر الثاني في عاقبة هذه المعصية وفي عاقبة هذه الشهوة التي يدفعه إليها الهوى، فيجد أن عاقبتها وخيمة، أن عاقبتها لا خير فيها. صاحب الشهوة عبد، فإذا ملك الشهوة أبقى ملكا، إن عبد الشهوة أذل من عبد الرق. فهنا عندما يتأمل في هذه المعاني يفصل نفسه عن اتباع الهوى ويجاهد هواه في ذات الله جل وعلا. الأمر الثالث الذي يساعده على عدم الوصول إلى الهوى والالتجاء معه أن يتفكر في واقع اللذة التي يدعو إليها الهوى، فهي لذة خفيفة حقيرة مهينة لا تقتلها العقول. عباد الله، إن أعظم لذة حسية سواء كانت عن طريق الحلال أو عن طريق الحرام هي الوقت والمكاح، والذي يتأمل في هذه اللذة يجدها لذة خفيفة لا تتفق مع العقول إذا كانت عن طريق الحرام وأبيحت عن طريق الحلال لمصلحة تنتج عنها، فهي لذة حقيرة، عضو بول يلتقي بعضو بول، فهي مبال في مبال. ولذلك يستحي الإنسان من مباشرة هذه اللذة أمام الناس. الله ما أصبح ذلك حلالا فكيف به حراما، كما قالت هند. فهذا الهوى الذي يدعوك لمواقعة هذه اللذة اعلم أنها لذة خفيفة، أحقر عضو فيك يلتقي بأحقر عضو عن طريق الحرام، بعد ذلك ستلقى عذابا يشيب من هوله الإنسان. فتنزه عن هذا يا عبد الله. لذة الأكل التي تأتي في المرتبة التالية لو تفكر الإنسان فيها فهي لذات خفيفة، لذات دنيئة يأكلها الإنسان ويتمتع بها، ثم يذهب بعد ذلك إلى الحمام يخرج منه ما يسرح من ذكره، فهي لذات خفيفة لذات دنيئة. فاترك الشهوات المحرمة رغبة في لذات الآخرة التي لا تشبه لذات الدنيا بوجه من الوجوه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، لا بول ولا مخاط ولا مطاق ولا غائط، إنما الفجرات تخرج عن طريق التعرف أطيب من ريح المسك. فاترك هذه الشهوات الخفيفة، فاتركها لتنال ما هو أعظم منها عند الله جل وعلا. فمن تأمل هذه المعاني الثلاثة استطاع أن يقسم نفسه وأن يجاهد هواه وأن يربط نفسه بزمان التقوى. الأمر الأول منها أن يتفكر في الغاية من خلقه، والثاني أن يتفكر في عاقبته ونهايته المعصية التي يدعو إليها الهوى، والأمر الثالث أن يتفكر في واقع اللذة التي دعا إليها الهوى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لاتباع الحق، إنه على كل شيء قدير. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله، والحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير نبي ارسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما اللهم عن الصحابه الصالحين وعن من تبعهم باحسان الى يوم الدين. عباد الله، كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يغضبون لله جل وعلا فإذا آثر بعضهم هواه على طريق الحق رفضوه وهجروه رغبة في الإصلاح، رغبة في أن يتدارك هذا الرجل أمره. وقصة كعب، كعب بن مالك رضي الله عنه الثالثة في الصحيحين، بوب عليه الإمام أبو داود في كتاب السنة باب هجرة، باب هجر أصحاب أهل أصحاب الأهواء وبوبهم، باب هجر أصحاب الأهواء وبوبهم. ثم ذكر قصة كعب. وحاصل قصة هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد غزوة التبوك تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن هذه الغزوة، وكان يسير في هذه الغزوة واجبا وفرض عين، وذلك لأحد اعتبارات ثلاثة. إما لأن كعب بن مالك رضي الله عنه كان من الأنصار، ويجب على الأنصار القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، فهم الذين بايعوه على هذا، نحن الذين بايعوا محمدا على القتال ما بقينا أبدا. وإما لأن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض عين في كل حال، وإما لأن النفير كان عاما، وإذا كان النفير عاما فيجب على كل واحد من الرعية أن يذهب للجهاد. فتخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك من غير عذر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة جاء المنافقون واعتذروا إليه بأعذار باطلة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أعذاره ووكل سرائره إلى الله جل وعلا. أما كعب بن مالك فتكلم بالحق وقال: يا رسول الله، والله لو جلست بين يدي رجل غيرك لاستطعت أن أخرج من سخطك، لقد أوتيت جدلا في الخلق، ما تخلفت من عذر. فأما النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذا الصدق. ثم بعد ذلك أمر الصحابة الكرام بهجره عقوبة له ولئلا يسلك غيره هذا المسلك، وتطهيرا له مما وقع فيه وامتحانا لصدقه. فهجره الصحابة رضوان الله عليهم 50 ليلة يسلمهم فلا يردون عليه، حتى تكور رضي الله عنه في يوم من الايام على جاره ابي قتاده الجدار، فسلم عليه فلم يرد عليه وهو ابن عمه، فقال: انشدك بالله، هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ فلم يكلمه ابو قتاده، فاعاد ذلك 3 مرات: انشدك بالله، هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ فقال في الثالثه: الله ورسوله اعلم. حتى مضت 40 ليلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أزواج هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية أن يعتزلن أزواجهن، وهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا أزواجهن. هل أن الهجر ينبغي أن يكون أيضا فيما بين الزوج وزوجه إذا فعل أحد منهما معصية لله؟ فهجرت زوجة كل واحد منها زوجها حتى مضى على ذلك 50 ليلة، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ثم بعد ذلك أنزل الله جل وعلا التوبة على هؤلاء الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فكان السلف رضي الله عنهم يسلكون هذا المسلك مع الذي يتبع هواه ويخرج عن صراط الله المستقيم. وفي سنن ابي داود باب ترك السلام على اهل الاهواء. ثم روى حديثا عن عمار بن ياسر انه قال: قدمت على اهلي وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، والزعفران هو طيب للنساء اتخذوا منه الخلق او الخلوق، وهو طيب يظهر منه اثر صفرة او حمرة، وهذا خاص بالنساء، فضمقوه بهذا الطيب حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام، فقال: اذهب فاغسل هذا عنك، اذهب فاغسل هذا عنك. عباد الله، ينبغي ان نمسك انفسنا في ذات الله جل وعلا، وان نفطنها عن اتباع الهوى وعن اتباع الشهوات، ثم بعد ذلك نفطم من هم تحت ايدينا، ثم بعد ذلك نحاول فطم الناس عن ذلك. ولا بد من الحب والبغض في الله، فأساس الإيمان على ذلك. لابد، فإن الهوى إذا سيطر على الأمة لا خير فيه، فاتباع الهوى يعني ويسر. أذكر أنني ألقيت موعظة في أحد المساجد في هذه البلدة، وتكلمت حول وسائل الإعلام الضالة ومحاربتها، وقلت أنا لا أتصور رجلا مسلما يجلس مع أسرته وعائلته أمام التلفزيون تخرج فيه راقصة وعاهرة تنشر الانحلال والفلوس والانحلال والضلال والخروج عن صراط الله المستقيم. وكنت أظن أن وضع المسلمين كما قال الله جل وعلا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإذا بآت يأتيه فيقول قل للخطيب عن طريق رجل آخر أن لا يتكلم في هذه الموضوعات، لا يتكلم في هذه الموضوعات، فإن من قبله تكلم فيها فلم يسمع له. سبحان الله، أصبحنا كاليهود الذين قال الله فيهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يا عبد الله، الموعظة تأتيك نعمة من الله جل وعلا، فإن انتفعت بها فهي نعمة وإلا فهي نقمة ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الهوى إذا انتشر تبع كل إنسان هواه، لا خير في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فسواء وعظت أم لم تكن من الواعظين النتيجة هي. وفي سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي وابن الصحيح عن أبي أمية قال أتيت أبا ثعلبة الهشمي فقلت ماذا تفعل بهذه الآية؟ فقال أية آية تريد؟ فقلت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فقال لقد سألت عنها كثيرا، سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجتمعوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شبحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مغفرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بخاصة أمن نفسك ودع عنك أمر العام، فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن على مثل قبض الجمر للعامل فيهن أجر 50 يعملون مثل عمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير في هذا الحديث إلى أن الهوى إذا عمي وأعمى وأطل لا فائدة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، لا فائدة من وراء ذلك، لأن الهوى هو الذي يسيطر على العقول وهو الذي يحجبها عن التفكير السوي والصحيح. الشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما واسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير، فله الحمد في كل زمان ومكان، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وله الحمد في السماوات والأرض وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعدها ليوم اللقاء، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله السراج المنير والبشير النذير أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الطاهرين

من شم رائحة هذا السفن النجس. ولو مصيبة الإنسان إذا كان يصلي بجوار رجل ويشرب هذا الشراب الخبيث لا يعلم كيف ستنتهي الصلاة. والبصل والثوم وهما حلالان ولهما من الفوائد للجسم ما الله به عليم. يهوى الإنسان إذا أكل بصلا أو ثوما أن يضرب المسجد. وإذا شم البصل أو الثوم من أحد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد طردوه ونفوه حتى البقيع. فما ذلك بهذه الرائحة الممكنة الكريهة ولا فائدة في استعمالها بوجه من الوجوه. وأما ضرره عن المال للمال فحدث ولا حرج. عباد الله، نشرت سوريا في عام 1960 إحصائية لمقدار ما يصرف من الأموال على السفن على النسم في بلادها، فذكرت أن حلب ويقارب عدد سكانها 10 سوريا، أن حلب تصرف في اليوم الواحد ربع مليون من الليرات السورية، فحلب تنفق في السنة 90 مليون من الليرات السورية، فسوريا تنفق في السنة 900 مليون من الليرات السورية. 900 مليون عام في السور و 900 ألف. وأنا لا أتردد في أنه في هذا الوقت النسبة مضاعفة. فسوريا فقط تنفق 20 مليون من الليرات السورية، أو 900 مليون مضاعفة من الليرات السورية في السنة الواحدة على الكفار. والسعودية إن لم يكن بمثل هذه النسبة فهي أكثر. وأما البلاد المسلمة تضرب هذه النسبة بعشرة. أموال بالغة تنفق هنا وهناك في سبيل ضرر الجسم ولا فائدة فيها. عباد الله، المال سلاح المؤمن والمال أمانة. ويوم القيامة سيسأل العبد عن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه. أنفقت مالك في الدخان، أنفقت مالك في شرب هذا المسن، فتعد عند جوابا يا عبد الله لذاك اليوم العظيم. ثبت في مسند الإمام أحمد وأبي داود بإسناد صححه الحافظ بن حجر في الفتح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومسكر، فإذا كان الدخان لا يسكر فهو يفكر، والعبرة بالمعتدل المزاج، فإذا شرب هذا أو شمه يعتري أعضاؤه شيء من الفتور والمهونة، وهذا يعترف به من يشرب هذا الشراب الخبيث، فإذا أصيب أحدهم بغضب أو خصومة يقدمون له سيجارة ليهدأ أعصابه ليصيب شيء من الفتور، فهم يعترفون بأن فيه شيء من الفتور، وهذا هو الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن كل مسكر ومفكر. عباد الله، اتقوا الله فيكم وفي أهليكم وفي أموالكم. ومع ذلك هذه الأشربة الخبيثة من خمر وما شاكلة، ومن حشيش وما شاكلة، ومن هذا المفكر من السكر والاستنباط وغير ذلك وما شاكلة. ومع ذلك أيضا عن من هم تحت أيديكم من أهل وأولاد لتكونوا طور أمتي أخرجت في النار. ولنكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اللهم عن الصحابة الطاهرين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أشرت في الخطبة إلى أن الحكيش والأسيوط عندما خرج في القرن السادس للهجرة خرج معه سيف التتار، فبعدما رقوا من 50 سنة تماما، أي سنة 500 و600، سنة 55 و600 للهجرة خرج التتار، دخلوا بلاد بغداد وذبحوا في بغداد فقط ذبحا بالتكاثير لا يقرب من مليونين من المسلمين هدف. وأما الذين ماتوا بالهدف وللغرق فلا يعلم عدده إلا الله، وهتكوا أعراض المسلمين وقتلوا الخليفة، وعندما أرادوا أن يقتلوه خليفة المستعصم بالله بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أرادوا أن يقتلوه قال أحد الحاكم من أتباعها نفسه هناك الخبيث الطاغية، والله لو نزلت قطرة منه الأرض فيغار الله ويغضب ويقدركم. فأشار جنكيز خان بأن يقتل بوسيلة لا يسقط منه شيء من الدم، وبالفعل بدأوا يضربونه حتى مات. ثم بعد ذلك هتكوا الحكومات ودخلوا بعد ذلك لحلب ولدمشق ولغزة، اجتاحوا البلاد وقتلوا العباد. كله هذا جزاء لما حدث في البلاد من معاصي، وهذه الأيام التي نعيشها الفتن في بلاد المسلمين على أيدي من يتكلمون بأسنانهم وهم من جدتنا، وعلى أيدي أناس لا يتكلمون بأسنانهم وليسوا من جدتنا، يصب العذاب والبلاء على المسلمين خطا في جميع أنحاء الدنيا. وما ذلك إلا لمبارزتهم الله جل وعلا بالمعاصي ولمحاربتهم لله بالمعاصي، وإذا حاربوا الله بفعلهم المعاصي سلط الله عليهم من هو أظلم منهم فيكلهم سوء العذاب. فاتقوا الله في أنفسكم يا معشر المؤمنين، اتقوا الله في أنفسكم يا معشر المؤمنين، واتقوا المعاصي وأصبروا على طاعة الله يمكن الله لكم في الأرض ولتكونوا خير أمة أخرجت للناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر علينا مولانا كلمة الحق والدين، اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من قتله يا رب العالمين. اللهم من أراد أن يحكم في بلادك بين عبادك بغير ما أنزلت فشرده يا رب العالمين. اللهم اقتله ونكفه واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم أصلح أحوالنا واجعل الجنة دارنا ولا تجعل النار مصيرنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن من الدين كان نسيكم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر.